اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران. رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. وحور عين على قراءة الجمهور بضم حور لأن معطوف على ما قبلها، وفي قراءة وحور عين، فقوله سبحانه وحور عين أي أنهم يتمتعون ومعهم هؤلاء الحور على السرر. قال وحور عين، وحور جمع حوراء، وهي شدة البياض وشدة الجمال والصفاء في الألوان، وعين جمع عيناء وهو اتساع حدقة العين مع صفاء العين وجمالها. قال كأمثال اللؤلؤ المكنون، يعني في جمالهن وصفائهن وصيانتهن، كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. هذا أيضا إشادة بهم وأنهم مقربون فضلا من الله، لكن بما كانوا يعملون أيضا، ففي دعوة إلى العمل، وأن الإنسان لا يحتج مثلا بمجرد القضاء والقدر ويقول إن كنت مكتوبا منهم، لا، عليه أن يعمل، وهذا الجزاء لهم بنص مجازيهم جل وعز، قال بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها في الجنة، وهم الآن على السرر ويشربون تلك الخمر التي لا لغو فيها، لا يصدعون عنها ولا ينزفون. قال هنا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. أما اللغو فهو يشمل الكلام الذي لا فائدة فيه، وكثير من الكلام هو لغو، فهؤلاء الجنة لا يسمعون فيها لغوا. وكذلك اللغو فيه السب والشتم والقيل والقال وغيره مما ينزه عنه أهل الجنة. وأما التأثيم فهو نسبتهم إلى الإثم، يعني لا يسمعون من ينسبهم إلى الإثم أو يسبهم أو ينتقصهم، لا من زملائهم وأصدقائهم وجلسائهم وإخوانهم ولا من غيرهم. وفي ذلك إشارة إلى أنهم كانوا في الدنيا كذلك، كانوا يتجنبون اللغو، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، لا يردون اللغو بمثله، فهم قد فرضوا نظاما على ألسنتهم بالكلام، يختارون أطيب الكلام كما يختار آكل الطعام أطيبه، فلا يتكلمون إلا بخير، وإذا زل واحد منهم بكلمة أسرع في الاعتذار عنها، لأنه رب كلمة تقول لصاحبها دعني. وكثير الحرب أولها كلام، كثير من المشكلات بين الناس مصدرها كلمة لغو صدرت من صاحبها. فالإشارة إلى أن هؤلاء لا يسمعون فيها لغوا هو تذكير بأنهم في الدنيا كانوا كذلك، لا يقولون اللغو ولا يسمعونه أيضا، لأن تمكين أذنك من سماع اللغو هو تشجيع عليه. والذي لغى أو اغتاب أو سب أو شتم لو لم يجد من ينصت إليه لم يتكلم، ولذلك قال زهير قال السامع الذم شريك له ومطعم المأكول كالآكل، ومن دعا الناس إلى ذمه ذموه بالحق وبالباطل ومقالة السوء إلى أهلها أسرع من منحدر سائل. إذن اللغو مرة أخرى، اللغو أمسك عليك لسانك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، قال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. هنا أحياناً إنسان يكذب يغتاب ينقل الكذب عن الآخرين ويقول والله أنا ما أدري، أنا سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته، أو يروج الشائعات التي ربما تطيح بأناس وتتهم أبرياء وتدمر سمعة المجتمع المسلم وعلاقة الناس بعضهم ببعض. فكم نحتاج والله إلى الوعظ والتذكير بأهمية أن نربي ألسنتنا على الانضباط، وأنه مجرد أن يجد الإنسان مادة للحديث في شيء لا يعني أنه مفوض بذلك، أن يتكلم بأشياء كثيرة دون أن يكون متأكدا منها ومتأكدا من جواز النطق بها أيضا، وأنه ليس عليه فيها بأس ولا مؤاخذة. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. أيضا هذا فيه تذكير بأنهم في الدنيا كانوا يتجنبون عملية التأثيم، بمعنى أنه قبل أيام أرسل لي واحد يقول من فعل كذا وكذا فهو آثم آثم آثم، فأرسلت له وقلت له الإثم عند من؟ الإثم عند الله. أنت تستطيع أن تنهى، تستطيع أن تقول إن هذا لا يجوز، والدليل قول الله تعالى أو قول الرسول عليه الصلاة والسلام أو إجماع أهل العلم أو قول راجح على الأقل من وجهة نظرك، لا بأس. أما التأثيم فلا تؤثم الناس إلا في عموم، أما تأثيم فلان أو علان أو الحكم على الناس بأنهم آثمون بأنه آثم بهذا الفعل، هذا مما لا ينبغي، خاصة إذا كان في مجال أو في احتمال، لأنك هنا تتقول على الله. فهنا الله تعالى قال لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. قد يكون الإنسان مجتهدا، يعني إنسان مجتهد بحسب وسعه عمل خير، فيأتي إنسان يقول يا أخي أنت آثم بهذا الفعل. تخيل الصدمة، شخص يعني ينتظر أنه تأتيه مكافأة وعمل شيء لوجه الله سبحانه وتعالى واجتهد فيه، يمكن أخطأ، ما أقول لك لا، ممكن أخطأ. طيب هنا تأتي تقول أنت آثم، فهذه صدمة له ومؤذية. ولهذا الله تعالى قال عن أهل الجنة لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، لأن سماعك واحد يقول ترى أنت آثم مثلا، هذا شيء فيه جرح كبير. حتى كلمة مخطي أسهل، مخطي أسهل، لأنه كل ابن آدم خطأ، لكن آثم هذه معناها حكم أخروي. إلا قيلا سلاما سلاما، يعني لا يسمعون في الجنة إلا قيلا أو أي قولا سلاما سلاما. وهنا جعل سلاما منصوبة، مع أنه قلنا سابقا إن سلام بالرافع أبلغ وأقوى، كما في قصة إبراهيم قالوا سلاما قال سلام، فلماذا هنا قال إلا قيلا سلاما سلاما؟ هذا لأنها تعتبر بدل من قوله إلا قيلا، يعني يسمعون سلاما سلاما، فهي في مقام مفعول به منصوب. طيب سلاما سلاما هذا التكرار، هل نقول إنه للتوكيد؟ ها؟ إيه؟ يعني هو ليس للتوكيد، هذا للتكرار، يعني مرة بعد مرة، مثل ما تقول قرأت القرآن سورة سورة، قرأت الكتاب بابا بابا، هذا الشهر قضيته في المدينة المنورة يوما فيوما، يعني ليس تكرار، ليس للتأكيد، وإنما هو للتكرار، يعني سلام بعد سلام مرة بعد مرة. فالسلام عندهم هو اللغة الدارجة بينهم، فبعدما يعني بيّن أنهم لا يسمعون اللغو ولا التأثيم، أي لا يقولونه، لأنه لما قال لا يسمعون معنى أنهم لا يقولون ذلك، لأنه ما سمعوه هم من غيرهم ولا سمعه غيرهم منهم، إنما اللغة المتبادلة عندهم هي لغة ماذا؟ السلام. ولهذا في الدنيا قال الله تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وهنا أيضا تلاحظ أنه ليس المقصود أنك تحاول تتفوق على الآخرين، عن مثل واحد أتى وسبك فتأتي تقول له أنت سفيه سلام عليك، هذا ليس جيدا، وإنما المقصود أنك تقول له الكلام الذي يطفئ النار. بعض الناس لو قلت له سلاما سلاما ربما ازداد وغضب وشعر بأنك تريد أن تعلن أنك متفوق عليه وأنك أنت العاقل وهو الجاهل. فهنا لكل مقام مقال، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل ماذا؟ إني صائم. العلماء تكلموا هل يعلن بذلك بلسانه يقول إني صائم، ولا يقولها في نفسه، والأقرب عندي أنه حسب المقام، ولا يلزم أن يعلنها إذا كان الإعلان يسوء الآخر، وإنما يقولها في نفسه فتردعه وتحجزه عن الكلام، يعني يتذكر بأنه صائم فلا يرفث ولا يفسق ولا يلغو. انظر تأديب الناس كيف كان. قال سبحانه وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، كما ذكر أصحاب الميمنة فنوع وتفنن في التسمية، قال أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. وأصحاب اليمين هنا ذكرهم الله تعالى باسم آخر في القرآن الكريم في غير ما موضع، من يذكره؟ أيوة أحسنت، بارك الله فيك، تفضل واحد منكم حتى اعذرني على أساس الوقت. يعني الله تعالى سماهم الأبرار، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورة، هذه في أي سورة؟ في سورة الإنسان. وكذلك قال سبحانه في موضع آخر إن الأبرار لفي نعيم، فأصحاب اليمين هنا يشمل الأبرار ويشمل غيرهم. طيب الظالم لنفسه أين هو؟ إذا قلنا أنه من هذه الأمة من أصحاب اليمين، يعني الظالمون لأنفسهم من المؤمنين والمسلمين الذين سبقت منهم ذنوب وعيوب وأدخلوا النار للتطهير ثم أخرجوا منها، هم من معدودون من أصحاب اليمين، لأنه ما في إلا السابقون وأصحاب اليمين. فلذلك لا نقول إنهم من أصحاب الشمال، ولا إن شاء الله يأخذون كتبهم بالشمال، وإنما يدخلون النار ما شاء الله ثم يخرجون منها بعدما تطهروا ليكونوا في الجنة من أصحاب اليمين ويشملهم حكمهم. فهذا توضيح لآية الملائكة، فمنهم سابق لنفسه فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. على هذا نقول إن الظالم لنفسه والمقتصد هم أصحاب اليمين. في سدر مخضود، جمع سدرة، وهو شجر معروف من شجر الحجاز وليس بالكبير. وقد ورد في حديث عند أبي داود وغيره أن بعض الصحابة قالوا كنا نفرح بالأعراب أحيانا إذا سألوا، فجاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، والله لقد سمعت في الجنة شجرة تؤذي صاحبها، وما عهد في الجنة شجرا يؤذي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه الجنة، ما هذه الشجرة يا أخ العرب؟ قال: السدر، فإن السدر كثير الشوك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تسمع قوله في سدر مخضود؟ والمخضود هو الذي نزع شوكه، يعني سدر الجنة ليس كسدر الدنيا، وإنما القصة هنا هو فقط للتقريب، فهو مثل من جنس السدر، وبدل كل شوكة فيه ثمرة تطلع. ولهذا قال مخضود، يعني مزال شوكه وأيضا كثير طلعه ونوره. وهذا إشارة للشجر الصغير، قال: وطلح منضود، منضود يعني بعضه بجنب بعض، وأيضا منضود بكثرة الثمر. والطلح هو شجر ضخم من شجر البوادي، عريض كبير كثير الورق شديد الخضرة. فكأنه ذكر الشجر الصغير وإلى جواره الشجر الكبير وما إلى ذلك، وهذه ألوان من التفنن بالنعيم، ولا يعني حرمان هؤلاء مما عند الأولين، ولا أن ما عند هؤلاء ليس عند السابقين، وإنما المقصود الإشارة إلى أن منزلتهم أقل من منزلة الذين من قبلهم، مثل ما قلنا في سورة الرحمن: ومن دونهما جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان، هما من ذهب آنيتهما وما فيهما، ومن دونهما جنتان أي من فضة آنيتهما وما فيهما. فهكذا هنا يعني في تأخر في الرتبة، ولذلك ذكر طرفا فقط من النعيم، وإلا فإن لهم كثيرا مما سبق. وطلح منضود، وقيل إن الطلح هو شجر الموز، وهذا جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو كذلك بلغة اليمن، فأهل اليمن يسمون الطلح، يسمون الموز الطلح أو الطلع أيضا. علي رضي الله عنه كان يقرأها وطلع منضود، ورجح هذا الفخر الرازي في تفسير وجماعة. إذن لا يمنع أن يكون الطلح يشمل الطلح المعروف ويشمل شجر الموز، وهو غالبا لا ينبت في بلاد العرب لحاجته إلى الماء وللحرارة الموجودة، ولكنه شجر يتميز بجماله وكبر ورقه أيضا. وظل ممدود طويل، وفي الحديث المتفق عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ما رواه أبو هريرة: إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد السريع المضمرة في ظلها 100 عام لا يقطعها. إنسان يركب جوادا، وهذا الجواد مضمر وسريع وقوي، 100 عام لا يقطع شجرة واحدة. هذا من الظل. ثم قرأ قوله تعالى: وظل ممدود، وفي ذلك إشارة إلى، وهذا الحديث حكم جماعة من أهل العلم بأنه متواتر لكثرة وروده عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: وماء مسكوب، وكون مسكوب معناه أنه يمشي على ظهر الأرض، أنهار. وأيضا هذه الأنهار لا تحتاج إلى حواف حتى تحفظ الماء، لأن النظام والناموس في الجنة ليس كالناموس في الدنيا. الماء الذي في الدنيا لو كان يمشي من دون حواف ما الذي يحدث؟ يذهب الماء ذات اليمين وذات الشمال، لأن الماء يعني هنا قابل لأنه يذهب، لكن في الجنة ليس الأمر كذلك. ولذلك هذا الماء مسكوب ويمضي إلى المؤمنين، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، أي أن هذه الفاكهة ليست مثل فاكهة الدنيا تأتي في موسم ثم تذهب، أو تكون الفاكهة موجودة في بلد ولا تنتقل إلى بلد آخر، لا، وإنما هذه الفاكهة فاكهة كثيرة ومتنوعة، وليست مقطوعة لهم في وقت دون وقت ولا ممنوعة عنهم أبدا، فهي لهم كل ما شاءوا في أي وقت شاءوا. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران. رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان.